تقول أختنا أحاول بحمد الله أن أستغل كل دقيقة في طاعة الله، وأحيانا أكون في عمل يحتاج إلى تفكير أو تركيز، ومع ذلك أترك المذياع على القرآن، فهل أنا على صواب أم على خطأ؟ لا، في مثل هذا يغلق المذياع حتى تجمع قلبك على التفكير والنظر في الأمر المطلوب منك، لأن استماع القرآن مع التفكير فيه تشويش، ولا وعدم إعطاء القرآن حقه، ويقول إذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصته وأنت مشغولة، ففي مثل هذا يغلق وتقبل على شأنك، ويكون القراءة أوقات أخرى قلبك فارغ لها، منيب إلى القراءة، مستعد للتفهم والتعقل، فالقرآن له وقت، وأفكار الإنسان وحاجاته لها وقت آخر. جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ، من خلال الرسائل التي تصل إلى البرنامج كثير من الأخوات يقول إننا نترك المذياع على القرآن الكريم ونحن نعمل في المطبخ، في الغسيل، في شؤون البيت، هل يؤثر هذا سمعت شيخ؟ هذا يمكن معه السماع، التغسيل والتغسيل سهل. طيب، لكن المقصود الشيء اللي يحتاج إلى فكر. نعم، لكن يحتاج إلى فكر وتأمل. نعم، يغلق المذياع حتى يقوم الإنسان بالواجب، حتى يتحرى الشيء الذي ينفعه ويبرئ الذمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.